لكن أمر آخر، إن خشيت أن يؤثر على سلوكك وتخشى أن تتأثر به، لا، إذا أتركه، إذا كنت تخشى أن يعني يؤدي بك الكسل بنفسك أو فهذا شيء آخر، إذا خشيت أن يضرك بسلوكه. لكن الأصل أنك إن شاء الله تستمر في منصحتي وفي الاستعانة بمن ترى أنه يفيد، لأنك تنقذه من غضب الله ومن عذابه وسخطه. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة سين حاء تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، علمت أن العادة السرية لا تجوز، ولكن سؤالي: هل تستوجب العادة السرية للفتيات متزوجة كانت أم لم تكن؟ هل تستوجب الغسل كالجنابة؟ وما العمل فيما مضى من صوم وصلاة إذا كان الغسل واجبا ولم تغتسل فاعلتها؟ وما العمل إن كانت لا تفرق الفتاة بين المذي والمني والإفرازات الطبيعية؟ أكرمكم الله، أرجو التفصيل والتوضيح، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، العادة السرية كما هو معلوم للاحقون، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وفي بعض الروايات: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكما تلاحظ أن الحديث بصيغة الخطاب: السلام عليكم أهل الديار. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وكل بقبره ملائكة يبلغون سلامنا إلى نبينا. هذه الأحاديث وأمثالها تفيد السماع في هذه الأحوال، ولهذا أنا قلت أنها حياة غيبية وبرزخية وأحوال لا نعرفها، لكن ما جاء به النص هو الذي يعني نأخذ به، ما ثبت وصح به النص نأخذ به. كما أنه جاء ما يدل على عدم السماع في الجملة، كقوله عز شأنه: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله عز شأنه: فإنك لا تسمع الموتى. فنقول: ما صح نقول به، ولا نعلم كيفيته لأن حياة غيبية لا نعرف عنها إلا ما صح به النقل. ومن هنا أقول كما قلت في السؤال: لا ينبغي يا إخواني أن نتكلف في ذلك، فيكفي يا إخواني يكفي أن نأخذ العظة والعبرة، فكفى بالموت واعظة مما يذكر بالآخرة ويرقق القلوب ويبين حقيقة هذه الحياة الدنيا ويذكر بالموت والاستعداد له، وأيضا نأخذ بزيارة القبور، وأيضا نأخذ بما ينفع الميت من الدعاء والصدقة وما ثبت من أنواع العبادة كالحج والوصايا والأوقاف، نشتغل بهذا. وهذا هو الذي، أما لأن ألاحظ كثرة السؤال عن هذا، فعلى كل حال كما قلت هي حياة غيبية، وجاءت النصوص بما سمعتم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سعود بعث برسالة عبر جوال البرنامج، يسأل من خلالها قائلا: فضيلة الشيخ، ما حكم لعبة البلوت إذا لم تلهي عن أداء الفرائض؟ أحسن الله إليكم. هذا أيضا مما ابتلي به أهل هذا الزمن، وقد يكون له نظائر في عند الماضين كما سوف نلاحظ في السؤال. هذه تسمى كما سماها السائل بلوت، وأحيانا سموها الورق، وأحيانا سموها كوتشينا، وأحيانا سموها الشدة، ولها أسماء في كل بلد. على كل حال، أسماء متعددة لمسمى واحد. والمسلم حقيقة في هذا عليه حينما يلاحظ هؤلاء المبتلون، حينما يلاحظ هؤلاء المبتلين بهذه، يلاحظ أمورا كثيرة. أولا، أن المسلم مسؤول عن عمره فيما أفناه ووقته فيما صرفه، يحاسب على الدقائق وعلى الساعات قبل الأيام. وهم مع الأسف المبتلون بهذا يقضون في ذلك الساعات الطوال ليلا ونهارا. أيضا ينبغي في ذلك أن يلاحظ الحذر مما يشغل عن ذكر الله عز وجل وطاعته، ولا سيما الفرائض والحقوق والواجبات، حقوق الله وحقوق عباده من الوالدين والأهل والأسرة ومسؤولية العمل وتربية الأولاد. فيلاحظ بأن الناس مع الأسف المبتلون ينشغلون كثيرا عن هذا الموضوع ويقصرون في هذا الجانب كثيرا. البعد عن ما يفضي إلى البغضاء والشحناء وغيظ الصدور، وهذا يحصل مع الأسف. كذلك البعد عن فحش الكلام وبذائه من السباب واللغو والألفاظ بذيئة وكلمات أحيانا ساقطة. كذلك الأشد من هذا أيضا هو إذا كان في معاوضة وفيه مبالغ مالية تدفع لمن يغلب أو من يغلب إلى آخره، فهذا قمار صريح داخل في قوله عز وجل: أيها الذين إنما الخمر والميسر والأصفه ميسر يجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من طرائف من دقائق استنباطات العلم ما جاء في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمر: من لعب بالنردشير فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا لفظ مسلم. وعند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي موسى: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال العلماء أن النرد والورق إلى آخره كلها من باب واحد. وهنا قلت أن هذا يعني الورق معاصر لك له نظائر في عند المتقدمين، فقالوا إن النرد إن الورق والنرد من نوع واحد. من لطائف الاستنباطات استنباطات العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد غمس يده في لحم خنزير ودمه، قالوا إن الإنسان لا يأكل حتى يغمس، أي أنها وسائل ومقدمات، أنها وسائل ومقدمات، فينبغي الامتناع عنها حسما لتعلق القلب بما يلهي ويوقع في المحرم. والخلاصة أنه يشتد المنع إذا كان بعوض أو ترتب عليه تضييع المسؤوليات والبيوت والغياب عن الأهل وعن الأولاد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل رمز لاسمه بعين ألف نون، له سؤال يقول فيه: من مات له ولد وعمره 11 عاما هل يكون شفيعا له يوم القيامة؟ وهل يكون في كفالة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وهل يكون هذا ولد من أهل الجنة؟ وهل يسأل في هذا السن إذا وضع في قبره أم لا؟ نرجو التوضيح مأجورين، بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا كذلك يكثر السؤال عنه، وهو سؤال جيد الحقيقة، وخاصة عن الأطفال الأموات هل يكون شفيعا. قبل ذلك فيه ضمة القبر، وهذه لا يسلم منها أحد. وفي الحديث: لو أفلت أحد من ضمة القبر لا أفلت هذا الصبي. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الهيثمي والألباني. فضمة القبر هذه، وكذلك أيضا لو سلم منها سعد بن عبادة وكما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا مما يتعرض له الطفل. فيما يتعلق بالشفاعة جاءت حديث كثيرة متكاثرة أن الأفراط والصبيان يشفعون، وفي حديث مسلم: الصغار دعاميص أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. الدعاميص حينما قال الصغار دعاميص أهل الجنة جمع دعموس، وهي دويبة صغيرة قال أهل العلم، والمراد أن الأطفال في الجنة يتنقلون ويدخلون المنازل الجنة كما يدخل الصغار في الدنيا على البيوت من غير احتشام. وهذا نوع من التلطيف الحقيقة للأطفال، وبيان لشيء من أحوالهم في الآخرة. الشاهد منه أنه قوله: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبوه، فهذا نوع من الشفاعة. وفي الدعاء طبعا دعاء الجنازة: اللهم اجعله فرطا واجرا وشفيعا مجابا، فهم يشفعون. أما أنهم في كفالة إبراهيم فقد جاء في دعاء الجنازة أيضا: واجعله في كفالة إبراهيم. وفي حديث الرؤيا في حديث سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: وإنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وأني انطلقت معهما. فذكر أشياء رأهما ثم قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء،